محراب فكر تنير العقل ترشده وتنصر الحق بالبرهان تعبده على الكتاب وهدي المصطفى انطلقت تغيث ذا الحيرة الملهوف تنجده. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الدرس 17 في شرح العقيدة الطحاوية بشرح الإمام شجاع الدين هبة الله التركستاني الحنفي الماتريدي رحمه الله تعالى. وصلنا إلى قول الإمام الطحاوي رحمه الله: وأما قولهم ولا نقول، وأما قولهم أي أبي حنيفة ومحمد بن الحسن وأبي يوسف وسائر أهل السنة، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. تفضل يا شيخ سليمان. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف: نفعنا الله بعلومه وبعلومكم في الدار الآمنة. وأما قولهم ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله، فإنما قالوا ذلك ردا على المرجئة الخبيثة، حيث زعموا لا يضر المؤمن ذنب لمن عمله، وهو خلاف النصوص السمعية. فقد ورد الكتاب بوعيد أصحاب الكبائر، ووردت الأخبار المستفيدة في تعذيب أصحاب الكبائر وشفاعتهم، وعلى ذلك إجماع أهل السنة والجماعة. طيب، ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى في هذا المقطع بالرد على المرجئة. وكتب أهل السنة طافحة، كتب أهل السنة من الأشاعرة والماتريدية طافحة بالرد على الجهمية المعطلة للصفات والمرجئة الذين يؤخرون العمل عن الإيمان، ومع ذلك يوجد من يتكلم عن الأشاعرة ويقول بأنهم مرجئة، مع أن كتب أهل السنة قاطبة، كتب الأشاعرة قاطبة في عقائدهم وفي تفاسير القرآن، يردون على المرجئة ويدحضون شبهاتهم وأقاويلهم. فقال هنا: ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. كما قلنا، هذه الكلمة من الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، وما تلاها من شرح لهبة الله التركستاني في الرد على المرجئة الذين يقولون متى ما كان الإنسان مؤمنا فإنه لا يتضرر بعمل السوء البتة، مهما ارتكب من الذنوب والمعاصي وارتكب من الكبائر الذنوب، ولو عاش غارقا في الموبقات، فإنه مؤمن كامل الإيمان، ولي من أولياء الله عز وجل، لا يصيبه ضير ولا ضيم في الآخرة، وهو إلى الجنة. وهذا القول باطل. لماذا باطل؟ لأن النصوص الشرعية التي فيها الوعيد تفيد أن أهل المعاصي وأهل الذنوب معرضون لسخط الله، إلا أن أهل السنة يعتقدون أن أهل الذنوب والمعاصي ما لم يبلغوا حد الكفر أنهم تحت المشيئة، أي أن الله تعالى قد يغفر لهم. قال الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فدخل فيما دون ذلك جميع المعاصي التي لا تبلغ حد الكفر المخرج من الملة. فإذا أهل الكبائر أهل الذنوب هم تحت مشيئة الله تبارك وتعالى، لكن قد وردت النصوص بأنهم يعذبون، ووردت النصوص الشرعية الثابتة بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى أهل الذنوب والمعاصي وهم في النار، في رحلة الإسراء والمعراج، وأخبر بوجودهم في النار، الزناة والنمامون وغيرهم، الزناة والنمامون وغيرهم، وخبر الله تعالى وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم حق. فكيف نجمع بين كون أهل الكبائر يعذبون وبين أنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في أهل الكبائر فيشفع فيهم؟ قال العلماء: الجمع بين ذلك أننا لا بد وأن نعتقد بصحة خبر الله وخبر رسوله أن طائفة من أهل الكبائر يعذبون، طائفة من أهل الكبائر يعذبون، وأن العفو يحصل للبعض الآخر، أن العذاب يحصل لبعضهم والعفو يحصل للبعض الآخر. لماذا يحصل العفو للبعض الآخر؟ لأسباب أخرى، ربما كثرة الحسنات، ربما الأعمال البر والطاعة التي فعلوها دفعت عنهم تلك الأمور، وربما عفى الله عنهم لحسن نواياهم وصلاح باطنهم. فالعفو حاصل للبعض والعذاب حاصل للبعض، بهذا تستقيم النصوص الشرعية التي وردت في ذلك. يقول الإمام التركستاني رحمه الله هبة الله، يقول: فإنما قالوا ذلك ردا على المرجئة الخبيثة. المرجئة الخبيثة وصفهم بالخبث لأن قولهم حقيقة فيه مشكلة كبيرة، قولهم فيه مشكلة كبيرة، لأن قولهم كأنه هدم للشرائع، هدم للشريعة. وإلا إذا كان العاصي المذنب المقارف للذنوب والكبائر والموبقات ليلا ونهارا أنه مؤمن كامل الإيمان، إذن لماذا يصلي الناس؟ لماذا يصومون؟ لماذا يتركون الفواحش؟ لماذا يتركون الظلم لعباد الله عز وجل؟ لماذا لماذا لماذا؟ إذا كان هذا والمقارف للذنوب والمعاصي والمحافظ على الطاعات والمنزجر عن المعاصي والسيئات هما في الإيمان سواء، ما لماذا يترك هذا يعني المعاصي والذنوب؟ ففيه هدم للشريعة. فقولهم قول منكر بعيد عن الحق والصواب، ولهذا قال ردا على المرجئة الخبيثة، حيث زعموا لا يضر المؤمن ذنب لمن عمله، وهو خلاف النصوص، أي هذا الاعتقاد الذي ذهب إليه المرجئة خلافه، وهو خلاف النصوص السمعية، فقد ورد الكتاب بوعيد أصحاب الكبائر، ووردت الأخبار المستفيضة في تعذيب أصحاب الكبائر وشفاعاتهم، وعلى ذلك إجماع أهل السنة والجماعة. الشفاعة فيهم دالة على نفسها، الشفاعة حتى عندما يعفى عنهم هي دالة على المؤاخذة، إذ لو كانوا غير مؤاخذين بذنوبهم ومعاصيهم وكبائرهم وموبقاتهم لما كانوا في حاجة إلى شفاعة. نعم. وأما قولهم ونرجو للمحسنين من المؤمنين، فإنما قالوا ذلك لقوله تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، ولقوله تعالى: جزاء وفاقا. والجزاء الوفاق هو المجازات على الإحسان بالإحسان وعلى الإساءة بالإساءة. فإن قيل إن النص يدل على يقين الإحسان، إذ حرف الاستفهام من الله تعالى على التقرير والإيمان، لأنه يستحيل أن يستفهم لأنه لم يزل عالما، فلما قالوا نرجو؟ قيل: المجازات بالإحسان على التقرير والإيجاب كما ذكرت، لكن بشرط الإتيان به إلى دار الجزاء. وهو قوله تعالى: من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. ولا يتيقن من كل محسن الإتيان بإحسانه، فاستعملوا الرجاء بظاهر إحسانهم في الحال لا على تحقيق الإتيان في المآل. طيب نرجو للمحسنين من المؤمنين, نرجو للمحسنين من المؤمنين, الله عز وجل أخبر بأن المحسنين يثابون, فلماذا الرجاء؟ يقول الرجاء إنما هو للذين أحسنوا في الدنيا, ولا نعلم أنهم بعد ذلك قد يسيئون, أنهم لا يقبل منهم لرياء أو سمعة أو غير ذلك, فنحن نرجو للمحسنين. أما إذا وافوا الحساب بإحسانهم, إذا وافوا الحساب, إذا وصلوا إلى يوم الحساب بإحسانهم ووردوا على الله عز وجل بطاعاتهم, فإنهم مجزيون بذلك الخير الذي عملوه. طيب يقول والإيجاب كما ذكرت, لكن بشرط الإتيان به إلى دار الجزاء, وهو قوله تعالى من جاء بالحسنة فله خير منها. نعم. وأما قولهم ولا نأمن عليهم, قال القاضي أبو حفص الغزنوي رضي الله عنه لم يريدوا به لا نأمن على زوال الإيمان بكبيرة توجد منهم, وإنما أرادوا أن لا نأمن عليهم أن يبدر من واحد منهم ما يحبط عمله من كفر أو نفاق, أو ما يحبط ثوابه من عجب أو من أو كبيرة فيعاقب عليها. وأما قولهم ونستغفر لمسيئهم, فإنما قالوا ذلك لما أمر المسلمون بالاستغفار بعضهم لبعض, ولما أمرت الملائكة والأنبياء عليهم السلام بالاستغفار للمؤمنين, فوجب الاقتداء بهم. وأما قولهم ونخاف عليهم كما نخاف على أنفسنا, ونستغفر لهم كما نستغفر لأنفسنا, إذ المؤمنون كالجسد الواحد بحكم الإيمان والتوحيد, وعلى ذلك ورد الخبر المؤمنون كالجسد الواحد إذا اشتكى بعضه تداعى باقيه بالسهر. جميل. تأملوا معي أيها الإخوة المشايخ والعلماء قول الإمام الطحاوي رحمه الله, ونستغفر, قال ولا نأمن عليهم, ونستغفر لمسيئهم, ونخاف عليهم. يقول الإمام هبة الله تركستاني كما نخاف على أنفسنا, ونستغفر لهم كما نستغفر لأنفسنا. البعض من الناس يتعامل مع الآخرين, وخاصة إذا كان خطيبا أو داعية, أو يتعامل معهم وكأن للتشبيه, وكأنه في الجنة وهم في عرصات القيامة يتخبطون يمينا وشمالا. ينبغي للإنسان أن يكون خائفا على نفسه أكثر من خوفه على الآخرين, والمقصود بخوفه على نفسه أي أنه لا يأمن مكر الله تبارك وتعالى, ولا يدري عمله صالح أم لا, وهل قبل منه أو لا. فينبغي للإنسان أن يتعامل بهذه النفسية. كان محمد بن واسع رحمه الله تعالى ذاك التابعي الجليل والعالم النبيل, كان في يوم عرفة فقال يعني أخشى ألا يغفر لأهل الموقف بسببي, وهو الذي كان العلماء يقولون عنه بأن النظر إلى وجه محمد بن واسع عبادة, وكان يقول ذلك, يقول أخشى أن لا يقبل الله تعالى حسنات هؤلاء العباد بسبب ذنوبي وتقصيري أنا وإجرامي. لكن البعض من الناس لا ينظر إلى أنه هو الداعية وهو العالم وكأن الآخرين يعني يريد أن ينقذهم, هو آمن, هو وصل تجاوز القنطرة, فقط هو يريد أن يصطحب الآخرين معه. لا, ليس هكذا شأن الصالحين, ليس هكذا شأن الذين علموا وفقهوا عن الله عز وجل مراده, وفقهوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطابه. من قال هلك الناس فهو أهلكهم، فهو أهلكهم يعني هو أشدهم هلاكا. ينبغي للإنسان دائما أن يحرص على اتهام نفسه، اتهام نفسه، يبقي نفسه دائما في خانة الاتهام. ليس هذا مما يسميه الآن المعاصرون و يعني أصحاب ما يسمى بالتنمية البشرية والتدريب، يعني التدريب، أنظمة التدريب، يسمونها جلد الذات. يعني لا ينبغي الإنسان أن يجلد ذاته، أن يحمل نفسه فوق طاقته. هذا شيء آخر ربما ينظر له من زاوية أخرى ويكون شيئا إيجابيا، لكن المقصود الذي يتكلم عنه العلماء الربانيون شيء آخر، وهو أن يكون الإنسان غير آمن على نفسه، غير آمن على نفسه، يبقي نفسه دائما في مرحلة الخوف مع الرجاء. لا، ليس ذاك الخوف الذي يصل به إلى القنوط، وسيأتي معنا في كلام الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى أن المقصود بالخوف ليس الخوف الذي يبلغ بالإنسان القنوط، وأيضا الرجاء الذي لا يبلغ بالإنسان إلى مرحلة الأمن من مكر الله تبارك وتعالى، إنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فيبقى الإنسان بين خوف ورجاء، جناحان يطير بهما المؤمن إلى الآخرة. قال: ونخاف عليهم كما نخاف على أنفسنا، ونستغفر لهم كما نستغفر لأنفسنا، إذ المؤمنون كالجسد الواحد. نسأل الله تعالى أن يلطف بنا وبالمسلمين. نعم. وأما قولهم ولا نقنطهم أي لا نيأسهم من رحمة الله عز وجل وفضله. ولا نقنطهم، فإنما قالوا ذلك فإنهم على التوحيد والهدى، والقنوط من أوصاف الضالين، لقوله تعالى: قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وأما قولهم: والأمن والإياس ينقلان عن الملة، لأن الله تعالى وعد، يعني من أمن مكر الله أو يأس من رحمة الله، من غلب الرجاء حتى وصل به إلى الأمن من عذاب الله، أو غلب الخوف حتى وصل به الخوف إلى القنوط من رحمة الله، أنه لا أستحق الرحمة، ذنوبي كثيرة، لا يمكن أن يكون لي مجال في رحمة الله عز وجل، لا أستحق من رحمة الله شيئا، من وصل إلى هذه الحالة يقول: والأمن والإياس ينقلان عن الملة، أي يخرجان الإنسان من دائرة الدين، من دائرة الإسلام. إذن أمر عظيم. طيب، ما هو، لماذا قال؟ لأن الله تعالى وعد وأوعد، وهو قادر عليهما، قادر عليهما. إذا نظرت إلى نصوص الوعيد فاعلم أن الله أيضا وعد، وهو قادر على إنفاذ وعده. وإذا نظرت إلى نصوص الوعد فاعلم أن الله تعالى أيضا أوعد، أي هدد، وهو قادر على إنفاذ تهديده. فوصولك إلى الأمن، الأمن من عذاب الله، معناه أنك وكأنك تعتقد عجز المولى تبارك وتعالى عن تعذيبك. إذا وصل الإنسان إلى هذه المرحلة هو الذي يعتبر نقلا عن الملة. هذا ما يقصده الإمام الطحاوي، وليس كلام الطحاوي فيه تكفير لمن يعني لمن غلبته ذنوبه يعني ابتعد عن التوبة بحجة أنه لا مجال للتوبة، أنا قد أذنبت كثيرا ليس لي توبة. ليس هذا المقصود الإمام الطحاوي. مقصود الإمام الطحاوي أنه إذا بلغ الأمن من الإنسان إلى درجة أنه يعتقد أن الله تعالى لا يعذبه، لا يمكن لله أن يعذبه، هذا كأنه وصف الله جل وعلا بالعجز عن عذابه. وإذا يأس إلى درجة أنه يعتقد أن الله سيعذبه، أن الله لا يمكن أن يعفو عنه، كأنه اعتقد العجز في الله تعالى عن العفو، اعتقد العجز، عجز الله تعالى عن العفو. واعتقاد العجز، اعتقاد عجز الله عن العفو أو التعذيب ناقل من الملة. هذا مقصود الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى. قال لأن الله تعالى وعد وأوعد وهو قادر عليهما، ففي الأمن عما أوعد ظن العجز عن العقوبة، وفي الإياس عن الرحمة ظن العجز عن العفو والمغفرة، وكل واحد منهما ناقل عن الملة. وأما قولهم وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة يعنون بالسبيل بينهما الوقوف بين الخوف والرجاء، إذ هو حقيقة العبودية. قال الله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وكذلك روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو وزن خوف المؤمن ورجاؤه لاعتدلا. وقال تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وأما قولهم: ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه، فمعناه أنهم بالتصديق والقبول دخلوا في الإيمان، فالخروج منه نعوذ بالله تعالى يكون بالردة والتكذيب. والأصل في هذا أن الدخول في الإسلام يكون بإيمان الجملة، وهو التصديق بوحدانية الله تعالى وبما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من عند الله، وجميع ما يجب اعتقاده فقد دخل تحت هذه الجملة. فالعبد مؤمن بإيمان الجملة، لا يخرج منه إلا بجحود كله أو بجحود شيء منه عند التفصيل، إذ رد بعضه كرد كله. نعم، جميل. يقول: ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. هذه قاعدة من قواعد أهل السنة، قاعدة وأصل من أصول أهل السنة، أنه لا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه. فهو الذي أدخله إلى الإيمان هو الإيمان، الإيمان بالله تعالى وبرسوله صلى الله عليه وسلم وباليوم الآخر وبالكتب وبالقدر خيره وشره، والإيمان بما ثبت أنه من كلام الله وأنه من كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا يخرج من الإيمان إلى الكفر إلا بأن يجحد شيئا مقطوعا أنه من كلام الله وكلام رسوله، بأن يجحد الإيمان أو يجحد نصا شرعيا مقطوع بوروده، أو يجحد دلالة أمر معلوم من دين الإسلام بالضرورة، فإذا جحد شيئا من ذلك خرج من الملة. وهذا الكلام ما زال استمرارا في الرد على المرجئة والخوارج، الخوارج الذين يرون كفر تارك أو فاعل الكبيرة، الذين يرون كفر فاعل الكبيرة، فيقول: هذا القول الذي تذهبون إليه يا معشر الخوارج قول باطل. والحق والصحيح أنه لا يخرج من الإيمان بفعله للمعاصي والكبائر، بل لا يخرج إلا إن جحد من الدين ما أدخله في الدين. والذي أدخله إلى الدين هو الإيمان الجملي، الإيمان الجملي، فلا يخرج إلا بجحد هذا الإيمان الجملي أو بجحد أمر مقطوع به، لأن رد بعضه كرده كله، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. لأنه إذا رد شيئا من أحكام الله، مثلا رد الربا، قال: الربا لا أعتقد أنه حرام، الزنا لا أعتقد أنه حرام. لماذا لا تعتقد؟ ها هو النص موجود في القرآن، كيف لا تعتقده حراما؟ قال: لا، أنا هذا النص لا أعتقد أنه ثابت عن الله، هذا في معلوم مقطوع من الدين. لا لا لا، هذا رده لهذا النص كأنه رد القرآن كله. فهذا هو الذي يتكلم عنه الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى. وأما الخوارج فإنهم يعتقدون أن من ارتكب كبيرة من الكبائر، ولو كان يعتقد أنها كبيرة، ولو كان يعتقد حرمتها، فهو خارج من الملة، وهذا باطل. وقد جاء في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بل في كتاب الله قبل ذلك الدلالة على أن من فعل المعاصي فهو في مشيئة الله تبارك وتعالى، كقول الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وحديث أبي ذر وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق إن الله تعالى يغفر لعباده ما لم يشركوا، فقال وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق. نعم. ثم ذكر الطحاوي قولهم في إيمان الجملة فقالوا الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. بالجنان. بالجنان. قال القاضي أبو حفص الغزنوي رحمه الله أرادوا بهذا ظاهر الإيمان الذي يوقف عليه وتعلق به أحكام الإيمان، يدل عليه قولهم والتصديق بالجنان إذ مجرد الإقرار لا يكون إيمانا، بدليل قوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، وقد كانوا يقولون آمنا بألسنتهم فلم يكن ذلك إيمانا حيث نفى الله تعالى عنهم الإيمان وأخبر أن محل الإيمان هو القلوب، فقال تعالى يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن بقلوبهم ولم تؤمن قلوبهم وكانوا يعترفون بألسنتهم دون التصديق بقلوبهم، فلم يكن مجرد إقرارهم إيمانا. وقال تعالى قالت الأعراب آمنا قل لهم تؤمنوا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، فثبت أن الإيمان هو التصديق بالقلب وأن الإقرار باللسان لتعليق الأحكام ولا اطلاع على ما في القلوب إلا لرب العالمين. ولأنه لا اطلاع على ما في القلوب إلا لرب العالمين كان لابد من الإقرار باللسان، الإقرار باللسان. فكلام الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى يقرر فيه أن الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، ولم يتكلم عن الأعمال. ولهذا هذا الكلام الذي قرره الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى وشرحه العلامة هبة الله التركستاني مقرر لأصل الإيمان. أصل الإيمان إقرار باللسان لكونه هو العلامة التي نتمكن من خلالها من معرفة إيمانه من عدم إيمانه، إقرار باللسان واعتقاد بالجنان. وأما العمل فليس من الإيمان، أي ليس من أصل الإيمان. طيب، سنجد في كلام السلف مثل كلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أن الإيمان قول باللسان وعمل واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان. هذا يتحدث عن كمال الإيمان، أي أن الإيمان في كماله مكون من ثلاث شعب: شعبة الإقرار باللسان والتصديق بالجنان والعمل بالأركان. فالعمل ركن في كمال الإيمان وليس ركنا في أصل الإيمان، أي أن الإنسان لا يكون مؤمنا كامل الإيمان بتركه العمل، وهذا رد على المعتزلة، لكن تركه العمل لا يخرجه من الملة، وهذا رد على الخوارج. ترك العمل ليس مخرجا له من الملة إن كان قد أقر بلسانه واعتقد بجنانه وفعل المعاصي وهو يعتقد أنها معاصي ويعتقد أنه عاصي ويعتقد أن ما أخبر الله به حق، أن هذا حرام ويرتكبه لضعف نفسه، أن هذا الخمر حرام يشربه وهو يعلم أنه حرام مؤمن بحرمته، فهو عاص وليس بخارج من الملة. فإذا الإيمان هل يزيد وينقص؟ إن كان المقصود أصل الإيمان الذي هو الإقرار باللسان والاعتقاد بالجنان فهذا الجماهير من العلماء على ذهبوا إلى أنه لا يزيد ولا ينقص، لأنه إيمان بقضايا يجب أن يؤمن بها وإلا لم يكن مؤمنا أصلا، فهو إيمان بمجموعة من القضايا. معي يا إخوة؟ إيمان بمجموعة من القضايا، إيمانه بها هو الذي استحق به أن يقال بأن فلان مؤمن، بمجرد أن يختل إيمانه ولو بواحدة منها أو يشك فيها صار كافرا. أن يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، ويؤمن بصدق كلام الله وصدق كلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من حيث الإجمال. فلو أنه مثلا تكلم عن حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وقال هذا الحديث ليس ثابتا، هذا ليس قدحا في صدق النبوة، ولم لا يقدح في صدق النبوة، هو يعتقد أن هذا لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هو من المعلوم بالدين بالضرورة حتى نلزمه به، يعتبر عاصيا إن كان قد خالف سبيل العلماء في إثبات أو نفي ما ثبت مما ليس قطعيا، يعتبر عاصيا مذنبا، لكنه لا يخرج من الملة. فإذا الإيمان الذي ينقله من الكفر قضايا محددة، عدم الإيمان بواحدة منها أو مجرد الشك فيها ناقل له من الإيمان إلى الكفر، ليس مؤمنا. فلو قلنا بأن الإيمان ينقص، نقصه شك ويخرج الإنسان أصلا من مسمى الإيمان إلى مسمى آخر وهو الكفر، فإذا هو لا ينقص، الإيمان لا ينقص لأن نقصه شك ناقل من الإيمان إلى الكفر، ولا يزيد لأن زيادته أي أننا نلحق بالقضايا التي صار بها مؤمنا قضايا محدودة، فعندما نقول يزيد أي أننا نلحق قضايا ليست من أصل الإيمان نلحقها بأصل الإيمان، إذن لا يزيد، إذن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. هذا الكلام يصح عندما يكون مقصودنا أصل الإيمان، أما إذا تكلمنا عن مطلق الإيمان، مطلق الإيمان وليس أصل الإيمان، فإن الإيمان يزيد وينقص، والإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، فنقص العمل بالجوارح نقص في الإيمان، وزيادة الطاعات زيادة في الإيمان، ولهذا فالأعمال عندما نتكلم عن الإيمان بالمعنى المطلق الأعمال من الإيمان، وما كان الله ليضيع إيمانكم في سورة البقرة أي صلاتكم، فسمى الصلاة إيمانا، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الإيمان 64 شعبة في البخاري، أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، إذن إماطة الأذى من الإيمان، والحياء شعبة من الإيمان، فلو أنه لم يمط الأذى من الطريق نقص إيمانه، نقص إيمانه أي نقص كمال إيمانه، لكن لم يذهب عنه الإيمان. لماذا؟ لأن إماطة الأذى والحياء والكلمة الطيبة والابتسامة وترك الكذب والالتزام الصدق هذه من الأعمال التي هي من كمال الإيمان وليست من أصل الإيمان، من كمال الإيمان وليست من أصل الإيمان. ولهذا يقول الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. إذن الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى عندما لم يذكر العمل هنا لأنه يتكلم في هذا الموضع عن أصل الإيمان وليس عن الإيمان بالمعنى العام المطلق، ولهذا يفرقون بين مطلق الإيمان والإيمان المطلق، مطلق الإيمان والإيمان المطلق. فمطلق الإيمان يعني أي إيمان كثيرا كان أو قليلا، الإيمان المطلق أي الإيمان الكامل. نعم. لماذا ينسب إلى السادة الأشاعرة الإرجاء؟ لا، أنا تأملت المسألة لا أجد جوابا إلا الجهل بمذهب الأشاعرة. الجواب هو الجهل بمذهب الأشاعرة، لأن البعض مثلا ينظر إلى هذه الكلمة: الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، إذن أين العمل؟ أنتم لا تذكرون العمل، إذن أنتم مرجئة تؤخرون العمل عن مسمى الإيمان. أنتم تؤخر. طيب هذا الإمام الطحاوي إمام من كبار أئمة المسلمين، والعقيدة الطحاوية متلقاة بالقبول من أهل السنة والجماعة. الإمام الطحاوي لما لم يذكر هنا العمل، لماذا لم يذكره؟ هل لأنه مرجئ؟ لا، لأنه يتكلم في هذا الموضع عن أصل الإيمان، وأصل الإيمان لا يدخل فيه العمل، بدليل الآيات الكثيرة: الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إذن العمل غير العمل غير الإيمان، والواو تفيد المتعاطفين للمغايرة، المعطوف غير المعطوف عليه. فالآيات الكثيرة دالة على أن العمل ليس هو الإيمان. فإذا الإيمان هو اعتقاد، والعمل تنفيذ لهذا، يعني ثمرة للإيمان. فقد يكون الإيمان موجودا، الشجرة موجودة وليس لها ثمرة، ليس لها ثمرة، إذن هي شجرة لا تفيد صاحبها، لكن الشجرة موجودة. فهكذا الإيمان، الإيمان أصل والعمل ثمرته، بقدر نقصان هذه الثمرة ينقص جدوى، ينقص يعني كمال الانتفاع بهذه الشجرة، لكن الشجرة ينتفع بجذرها وينتفع بأعوادها وينتفع ب وتبقى يعني تبقى راسخة. فهكذا العمل، العمل علاقته بالإيمان. نعم. المراقبة من كمال الإيمان. قد يكون الإنسان تأتي عليه حالات غفلة لا يكون فيها مراقبا، لكن هذا لا يخرجه عن دائرة الإيمان. نعم. أي نعم نعم. وأن قوله وأن جميع ما أنزل الله تعالى في القرآن وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق. قال القاضي أبو حفص الغزنوي: إنما ذكر هذا الفصل تأكيدا ومبالغة على المواظبة على الإيمان بطريق الإجمال، ليكون إيمانه محتويا على كل ما يجب أن يؤمن به جملة. وأما قوله والإيمان واحد، فإنما قالوا ذلك لأن الأصل في الإيمان هو الإيمان بالله تعالى وجميع ما يجب أن يؤمن به من الملائكة والكتب والرسل وباليوم الآخر وغير ذلك، فهو كله داخل تحت الإيمان بالله تعالى إذ هو رب العالمين، وما سواه فهو محدث مملوك له ملك إيجاد وتخليقه. فهذا معنى قولهم الإيمان واحد. والأصل في ذلك قوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. كلام الإمام الطحاوي رحمه الله واضح جدا في هذا المعنى، يعني تأملوا معي نص الطحاوية فقط. النص يقول: الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، وأن جميع ما أنزل الله في القرآن وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق، والإيمان واحد، الإيمان واحد، وأهله في أصله، وأهله في أصله سواء، وأهله في أصله سواء. بعد ذلك يتفاوتون ويتفاضلون بالأعمال في الكمال، يتفاوتون في الكمال، لكن في الأصل أهله فيه سواء. نعم. والأصل في ذلك قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. والوثقى هي الوكادة يعني الشيء المؤكد. نعم الوكادة التامة. نعم والوثقى هي الوكادة التامة. الوكادة التامة. فسار الإيمان بالله جامعا لكل ما يجب أن يؤمن به إذ كل ذلك له ومنه. فلا تزول الوكادة التامة الثابتة بشهادة هذا النص. هذا النص إلا بجحود شيء مما تضمنه إيمان الجملة. وأما قوله وأصله في أصله سواء وأهله في أصله سواء. قال القاضي أبو حفص الغزنوي أرادوا أن أهل السماء والأرض في أصل الإيمان على السواء إذ إيمان أهل السماء وأهل الأرض واحد وكذا إيمان الأولين والآخرين واحد وهو التصديق بوحدانية الله تعالى. ما هو هذا الذي أهله في أصله سواء؟ قال وهو التصديق بوحدانية الله تعالى وبكل ما يجب الإيمان به جملة لقوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله السميع العليم. وأهل الإيمان في هذا الأصل سواء من حيث التبري من الكفر والدخول في الإيمان ومن حيث أداء الإيمان، فلا يكون إيمان الأولين غير إيمان الآخرين إذ كلهم آمنوا بألوهية الله تعالى ووحدانيته وقدمه وقدرته وما جاء من عنده. إذن أين التفاضل؟ التفاضل والتفاضل بينهم بالحقيقة والتقوى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. نعم نعم اقرأ نكمل هذا النص. وأما قولهم والتفاضل بينهم بالحقيقة والتقوى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى، قال القاضي أبو حفص الغزنوي عنوا بالتفاضل التفاوت في أوصاف الإيمان من الثقل والاستنارة والإضاءة كما روي في الخبر لو وضن إيمان أبي بكر وإيمان أمتي لرجح عليهم، وكما ورد في الخبر يخرج من النار من كان في قلبه وزن كذا من إيمان. وهذا كله بيان لثبوت التفاوت في ثواب الإيمان. وأما قولهم والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن وأكرمهم عند الله أطوعهم له وأتبعهم للقرآن، وإنما قالوا هم أولياء الرحمن لقوله تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، وقوله تعالى الله مولى الذين آمنوا. طيب يقول والمؤمنون كلهم أولياء، المقصود بالولاية هنا الولاية العامة، الولاية العامة أي كل مؤمن له نصيب من هذه الولاية بما آمن به وبما استحق به هذا الوصف الذي هو الإيمان العام الذي الإيمان الجملي، والى الله تعالى ووالى رسوله في هذا المقدار. ثم بعد ذلك يزيد الناس يعني مراتب فوق بعضهم فوق بعض، هم درجات عند ربي كما قال الله عز وجل، وكما قال الله سبحانه وتعالى في سورة فاطر ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فاصطفاهم الله للإيمان وللكتاب اصطفاء، ثم هؤلاء المصطفون على مراتب، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير، ذلك هو الفضل الكبير، ذلك هو الفضل الكبير على هؤلاء جميعا، الذي المقتصد والسابق والظالم لنفسه، فضل الله عليهم كبير إذ نجاهم من الكفر إلى الإيمان. فإذا الناس يتفاوتون، وكما قال الإيمان شيء واحد وأهله في أصله سواء ويتفاوتون في يتفاضلون بينهم بالحقيقة والتقوى ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن أي الولاية العامة. أما الولاية الخاصة فهي أن يكون الرجل محفوظا، أن يكون العبد محوطا بعناية الله تبارك وتعالى، يحفظه الله عز وجل من الوقوع في الذنوب والمعاصي حفظا لا عصمة. فالفرق بين المحفوظ بين الولي والنبي أن النبي عصمته واجبة ليكمل الدين ويبلغ الرسالة، أما الولي فالحفظ من الله تعالى له ليس واجبا، يمكن أن يقع في الذنب والمعصية بل يمكن أن يرتكب الكبيرة. وقد سئل الإمام الجنيد وهو سيد الطائفة، سيد طائفة أهل السنة والجماعة من العباد والزهاد، سئل أيزني الولي؟ قال وكان أمر الله قدرا مقدورا، يمكن أن يقع في ذلك، لكن الأصل في الولي هو أنه محفوظ. لماذا؟ لأنه وصل إلى درجة عظيمة من القرب من الله تبارك وتعالى، يكون الله تبارك وتعالى سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. هذه المرتبة من النورانية، كنت سمعه أي نورت له سمعه، وبصر أي نورت له بصره، ورجله ويد أي نورت له هذه الأعضاء، بحيث يكون في عناية خاصة، يكون في عناية خاصة ونظر خاص من الله عز وجل ومعية خاصة. كما أن المعية هناك معية عامة وهو معكم أينما كنتم، هناك معية خاصة وهي معية أهل الإحسان، كما قال الله عز وجل إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فهذه المعية خاصة، معية أهل الإيمان والتقوى، غير معيته تعالى لعامة المؤمنين، غير معيته تعالى لعامة الناس مؤمنا كان أو كافرا. فإذا هناك مراتب. فالمقصود بقوله والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن أي الولاية العامة التي هي لكل من نجاه الله تعالى من الكفر. نعم. وأكرمهم عند الله، وأكرمهم عند الله أطوعهم له وأتبعهم للقرآن. وإنما قالوا ذلك، وإنما قالوا هم أولياء الرحمن لقوله تعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، وقوله تعالى الله مولى الذين آمنوا. وأما قولهم، نعم تفضل. وأما قولهم وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن، فإنما قالوا ذلك لقوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ولما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. وهذا منهم إخبار بأن التفاضل والتفاوت بين المؤمنين في الدرجات إنما يكون في التواعية لله عز وجل واتباع القرآن. نعم نكمل إلى. وأما قولهم وإن الإيمان هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره وحلوه ومره من الله تعالى، ونحن مؤمنون بذلك كله لا نفرق. نسأل الله تعالى أن يحيينا على هذا الإيمان وأن يميتنا عليه. نعم. وهذا أصل الإيمان. نعم هذا أصل الإيمان. لا نفرق بين أحد من رسله ولا ونصدقهم كلهم على ما جاءوا به. قال أبو حفص الغزنوي وغيره إنما قالوا هذا الفصل تفصيلا لإيمان الجملة لقوله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وهذا هو الإيمان باليوم الآخر. وقوله تعالى قال قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم. لا بد أن تأتي بالزاي وإلا ستقع بيني وبينك مشكلة. نعم. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. ولما روي في الخبر المشهور وهو سؤال جبريل عليه السلام فقال يا رسول الله ما الإيمان؟ فقال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وتؤمن بملائكة وكتب ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره من الله تعالى. ثم قال يا رسول الله ما شرائع الإسلام؟ فقال إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم شهر رمضان وحج البيت والاغتسال من الجنابة. وفيه دليل أن الإيمان هو الإقرار والتصديق وأن العمل شرائعه. محراب فكر تنير العقل ترشده وتنصر الحق بالبرهان تعبده على الكتاب وهدي المصطفى انطلقت تغيث ذا الحيرة الملهوف تنجده.